دي قطعة أرض أحرسها. فذات يوم احتجت لمبلغ 10,000 ريال لكي أسدد هذا المبلغ الذي علي، ثم رهنت الأرض 10,000 وسددت هذا المبلغ الذي علي. ثم عندي قطعة أرض أحرسها، فذات يوم احتجت لمبلغ 10,000 ريال لكي أسدد هذا المبلغ الذي علي، ثم رهنت الأرض 10,000 وسددت هذا المبلغ الذي علي. ثم إن هذه الأرض تبقى عند صاحبها يحرسها ويستثمرها جميع حصادها إلى أن أسدد له المبلغ، فهل في هذا ربا؟ نعم، ربا. كون يأخذ الأرض يستثمرها يستفيد منها بدون أجرة من أجل إمهالك في القرض حتى تعطيه القرض، هذا ما يجوز، هذا ربا. القرض ما يكون بزيادة، قرض مثل مثل من دون زيادة. أما أن يشيط عليك أن ينتفع بالأرض ويستعملها حتى تؤدي إليه، هذا مثل ما إذا قرضه ألف بألف مئة أو ألف مئتين، هذا ربا لا يجوز. نعم، واستعملها رهن. والذي يسموه يقول إقالة، إنه يعني شبه بيت، إنه في عليها الوقت المعلوم وإذا حل عليها البيع، نعم. إذا اقترضها المال وباعها الأرض إلى أجل معلوم، ليس في مو بتحيل، ما قتل التحيل حقيقة، مو بتحيل على أنه يستثمرها ويعيدها إليه، بل حقيقة باع عليه وجعلها خيار شهرين ثلاثة، إن وجد المال ولا الأرض لا ما في بأس. أما إذا كان حيلة ما يجب، لا الحق تكون لها ثمرة لصاحبها من يبلغ، لأن هذا يتخذ حيلة، فالثمرة للبائع لا للمشتري، حتى لا يتخذ حيلة.